لأنهم لما إنما أرادوا أن يجيء بعد هذا من يدعي مثل ما ادعى، ولم يقر أولئك قط برسالة الأول ولا الآخر ولا بأن الله بعث الرسل، فحكى رتبة قولهم وجاءت عبارتهم مشنعة عليهم، ولذلك قال بإثر هذا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. هذا كلام ابن عطية. ابن عطية نعم. يريد ايش هذا؟ يريد انه من قول موسى ولا من قول هو المغرب. قال انه اذا تقدم الخلاف في المساء هل هو من قول مؤمن آل فرعون ومن قول موسى عليه السلام؟ يعني قولان. اي نعم. ولقد جاءكم يوسف. الأقرب للسياق أنه قال مؤمن آل فرعون، وكم قال سيد قال وقال موسى كما قال في السابق قال وسلم. الأقرب للسياق أنه يعني ظاهر السياق الآية أنه من كلام إيش المؤمن. آخر ما قرأت عن ابن عطية إيش يقول ابن عطية؟ يقول شاهنا يقول قدمنا ذكر الخلاف، هل هي من قول مؤمن آل فرعون ومن قول موسى عليه السلام؟ وقالت فرقة طبعا تكلم عن يوسف، هل هو يوسف عليه السلام المعروف أو حفيده؟ قال لا ظاهر يوسف، يوسف يعقوب معروف، الله خطبه بما يعرفون ما يعلمون، هذا هو الظاهر. فيه كلام لا غير والبينات يقول أروا مثلون، هذا قالها الفتيان لما دخل السجن. كلام أبي حيان كانوا يدل أن الكلام مسوب للمؤمن. ها؟ قال ولما يئس المؤمن من قبولها قال ومن يضلل الله فما له من هاد، ثم أخذ يوبخهم على تكذيب الرسل بأن يوسف قد جاءهم بالبينات، والظاهر أنه يوسف بن يعقوب وفرعون هو فرعون موسى. صح هذا هو الظاهر. وروى الشعب عن مالك أنه بلغه أن فرعون، قال وروى الشعب عن مالك أنه بلغه أن فرعون عمر 400 سنة وأربعين سنة. الله أعلم. بلاغ. بارك الله. الظاهر أنهم كلام المؤمن، وهذا مثل كان المؤمن. ما أقول كذلك يضل الله منه مسر مرتاب، واحتمل كذلك منه مسر مرتاب أنه محسب أنه من قول الله بعد ذلك، محسب أنه من قول المؤمن. بارك الله. أذكر المغرب إن شاء الله الدورة بعد المغرب بعد العشاء، تكمل الدورة طب الأبدان بعد المغرب وبعد العشاء إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الرجل والهدى، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن